اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وخرجه الحاكم مرفوعا وصححه، والمشهور وقفه. وقال زيد بن أسلم: قال موسى عليه السلام: يا ربي، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني أبو المخارق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، فقلت: من هذا؟ ملك؟ قيل: لا. قلت: نبي؟ قيل: لا. قلت: من هو؟ قال: هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط. وقال ابن مسعود: قال موسى عليه السلام: رب، أي الأعمال أحب إليك أن أعمل به؟ قال: تذكرني فلا تنساني. وقال أبو إسحاق عن ميثم: بلغني أن موسى عليه السلام قال: رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله بريء من النفاق. ورواه مؤمل عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. وخرج الطبراني بهذا الإسناد مرفوعا: من لم يكثر ذكر الله فقد برئ من الإيمان. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى وصف المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر ذكر الله فقد باينهم في أوصافهم. ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله، وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال الأمر بذكر الله، وأن لا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. قال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. قال ذنون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. قال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان. وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله. وكان بعض السلف يقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. قال أبو جعفر المحولي: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته. وقد ذكرنا قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طهارة أو على حدث. وقال مسعر: كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن ذكر الله عز وجل. وكان لأبي هريرة خيط فيه 1000 عقدة، فلا ينام حتى يسبح به. وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلما مات وضع على سريره ليغسل، فجعل يشير بإصبعه يحركها بالتسبيح. وقيل لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفتر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع، يعني أنه يعد ذلك بأصابعه. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم 12,000 تسبيحة فماتت، فلما بلغت القبر اختلست من بين أيدي الرجال. كان الحسن البصري كثيرا ما يقول إذا لم يحدث ولم يكن له شغل: سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقال: إن صاحبكم لفقيه، ما قالها أحد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كان المغيرة بن حكيم الصنعاني إذا هدأت العيون نزل إلى البحر وقام في الماء يذكر الله مع دواب البحر. نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله فأغتم، ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه، فلو كلف أن ينسى تذكره لما قدر، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب. كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: أحد أحد، فإذا قالوا له: قل اللات والعزى، قال: لا أحسنه. يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة، حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. كان الثوري ينشد: لا لأني أنساك أكثر ذكراك، ولكن بذاك يجري لساني. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ففاضت عيناه. سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فاضطرب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أشجان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. النبض ينزعج عند ذكر المحبوب. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أبو الجلد: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. وصف علي يوما الصحابة فقال: كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في اليوم الشديد الريح، وجرت دموعهم على ثيابهم. قال زهير البابي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا، وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرقا وهيبة، فلو حرقوا بالنار لم يجدوا مس النار، وآخرون ذكروه في الشتاء وبرده فارفضوا عرقا من خوفه، وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبرا، وقوم ذكروه فجفت أعينهم سهرا. صلى أبو يزيد الظهر فلما أراد أن يكبر لم يقدر إجلالا لاسم الله، وارتعدت فرائصه حتى سمعت قعقعة عظامه. كان أبو حفص النيسابوري إذا ذكر الله تغيرت عليه حاله حتى يرى ذلك جميع من عنده، وكان يقول: ما أظن محقا يذكر الله عن غير غفلة ثم يبقى حيا إلا الأنبياء، فإنهم أيدوا بقوة النبوة وخواص الأولياء بقوة ولايتهم. إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر. وقف أبو يزيد ليلة إلى الصباح يجتهد أن يقول لا إله إلا الله، فما قدر إجلالا وهيبة، فلما كان عند الصباح نزل فبال الدم. وما ذكرتكم إلا نسيتكم نسيان إجلالي لا نسيان إهمالي، إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا أجللت مثلكم يخطر على بالي. الذكر لذة قلوب العارفين. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وفي بعض الكتب السالفة يقول الله عز وجل: معشر الصديقين بي فافرحوا وبذكري فتنعموا. وفي أثر آخر سبق ذكره: وينيبون إلى الذكر كما تنيب النسور إلى وكورها. وعن ابن عمر قال: أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وكرها، ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها. قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره، وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. أبدا نفوس الطالبين إلى طلولكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، جنت بحبكم ومن يهوى الحبيب ولا يجن، بحياتكم يا سادتي جودوا بوصلكم ومنوا. قد سبق حديث اذكروا الله حتى يقولوا مجنون، ولبعضهم لقد أكثرت من ذكراك حتى قيل وسواس. كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم فقال: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وحرمة الود مالي منكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. المحبون يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر، فلا شيء أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم. قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. وكان بعض السلف يصلي كل يوم 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى واستقبل الكعبة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وكان بعضهم يصوم الدهر، فإذا كان وقت الفطور قال: أحس نفسي تخرج لاشتغالي عن الذكر بالأكل. قيل لمحمد بن النضر: أما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ كتمت اسم الحبيب من العباد، ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي، لعلي باسم من أهوى أنادي. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى، كما قال علي رضي الله عنه في وصفهم: صاحب الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. وفي هذا المعنى قيل: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وقال غيره: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. وهذه كانت حالة الرسل والصديقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وفي الترمذي مرفوعا يقول الله عز وجل: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني الصلاة في حال الخوف، ولهذا قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال تعالى في ذكر صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره، ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة كما في المسند والترمذي وسنن ابن ماجه عن عمر مرفوعا: من دخل سوقا يصاح فيها ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي حديث آخر: ذاكروا الله في الغافلين كمثل المقاتل عن الفارين، وذاكروا الله في الغافلين كمثل شجرة خضراء في وسط شجر يابس. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو في صلاة، وإن كان في السوق وإن حرك به شفتيه فهو أفضل. وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. والتقى رجلان منهم في السوق، فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نذكر الله في غفلة الناس. فخلوا في موضع فذكرا الله ثم تفرقا، ثم مات أحدهما فلقيه الآخر في منامه فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ فصل في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة. معلوم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، والنافلة الزيادة، فيكون ذلك زيادة على الصلوات 5، وهو نوعان: أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا، فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فشرع كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى. وبعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ولذلك اختلف العلماء في وجوبه ثم قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه حضرا وسفرا، ثم صلاة الضحى، وقد اختلف الناس فيها وفي استحباب المداومة عليها وفي الترغيب فيها أحاديث صحيحة. وورد الترغيب أيضا في الصلاة عقيب زوال الشمس. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وأن يذكر الله عقيب كل صلاة منها